إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها أشرف عبد الغفور، نادية رشاد، مدحت مرسي، ميرفت سعيد، إسماعيل محمود، أشرف طلبة، بشرى القصبي. إخراج مدحت زكي. سارع علماء أوروبا إلى ترجمة الكتاب، فنجد كل عالم يهتم بعلم من العلوم يترجم من الكتاب القسم الذي يختص بهذا العلم ويدرسه، فيكتشف ما أضافه من إضافات قيمة لذلك العلم، فكثرت البحوث عن الكتاب وصاحبه بلغات عدة. المعاونون للسلطان هم هؤلاء الأمراء والقادة وكبار رجال الدولة. نعم يا مولاي السلطان الملك الناصر. وهؤلاء يمكن أن يتحول ولاء الواحد منهم في لحظة إذا شارك في التآمر ضد السلطان، وحين ذاك يصبح مصدر خطر كبير. صدقت يا مولاي. أما الأعوان فهم هؤلاء الرجال الذين يخلصون للسلطان ويؤدون دورا مهما في الحفاظ على السلطنة دون أن يكونوا من الأمراء أو القادة. نعم يا مولاي. وأنا اخترتك يا أحمد النوجري لتكون واحدا من أعواني الذين يساعدونني في معرفة ما يدور داخل جدران القلعة. أنا طوع أمرك يا مولاي السلطان في أي شيء تكلفني بأدائه، وتأكد من أني سأكون عند حسن ظنك دائما إن شاء الله. أنا متأكد من ذلك يا الوجري، ولهذا اخترتك أنت لتقوم بالمهمة الدقيقة. وما تلك المهمة أعزك الله؟ هي الدولة كما تعلم تمتد من مصر إلى الشام إلى بلاد الحجاز. نعم. كيف أعلم إن كانت شؤون الدولة منضبطة أم لا وأنا جالس هنا في القلعة؟ كل شؤون الدولة؟ كل شؤونها. لا يتم هذا إلا من خلال دواوين الدولة إذا كان هناك انضباط في أداء أعمالها وصدق في بياناتها وكشوفها وصلاح في العاملين فيها. كانت أمور الدولة منضبطة وإلا فلا. صدقت يا أحمد الوجري، فكيف يتم ذلك؟ بالمتابعة الدقيقة لأداء أعمال الدواوين. ومن الذي يمكنه تلك المتابعة؟ خبير لديه معرفة بشؤون الدواوين. وهل لديك معرفة بشؤونها يا نوجري؟ لي معرفة من خلال ما تعلمته وما حصلته من علوم في ضبط الديوان من الناحية العلمية. فمثلا ديوان الخراج، أنا أعلم بالضبط نسب الخراج على المزروعات والمصنوعات، وأعلم بالضبط نسب المكوس أي الضرائب التي يتم تحصيلها على البضائع الداخلة إلى البلد والبضائع الخارجة منه، لكني لا أعرف طريقة العمل في الديوان بتفاصيلها. وإذا عرفت الطريقة يا أحمد، حينذاك يمكنني ضبط العمل في الديوان ضبطا تاما. إذن سوف أجعلك تلتحق بالخدمة في دواوين الدولة الواحد بعد الآخر، وتخبرني بما رأيته في كل ديوان. في هذه الحالة سوف أحتاج إلى أمر مهم يا مولاي السلطان الناصر. ما هو؟ سأحتاج إلى الاطلاع على الأوامر التي صدرت من السلطنة بشأن تنظيم الدواوين واختصاص كل منها. لك هذا، وتتركني أياما قليلة أدرسها في خلالها، ثم بعد ذلك أبدأ العمل. ولك هذا أيضا يا أحمد المجرم. أقول لك إني لابد أن أدخل إلى مولانا السلطان الناصر الآن أيها الحاجب. وأنا أقول لك إنه لا يمكن لأحد أن يدخل إليه الآن أيها الأمير. أقول لك إن الأمر خطير. وأنا أقول لك إنه أخرج كل من كان في مجلسه لكي يجتمع بأحمد النويري. افهمني أيها الحاجب. لن أفهم شيئا، فقد أمرني مولاي السلطان بعدم السماح لأحد بالدخول إليه حتى يخرج من عنده أحمد النويري. ها هو ذا قد خرج النويري من عنده أيها الحاكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل أدخل الآن أيها الحاكم؟ تفضل أيها الأمير. السلام عليك يا شتيكة. وعليك السلام. على ما تضحكين؟ على كل هذه الأوراق التي تحملها. هل طلبك السلطان لكي تنسخ له هذه الأوراق؟ هاتي أحمل عنك يا سيدي. لا ابتعد، هذه الأوراق لا يلمسها أحد يا غلام، هل تفهم؟ أفهم يا سيدي. أغلق الباب. لقد نسيته والله. ما هذه الأوراق يا أحمد؟ إنها أوراق تخص الدولة، أحتاج إلى الاطلاع عليها كي أفهم أبعاد المهمة التي كلفني بها السلطان الناصر. أية مهمة يا أحمد؟ سوف أخبرك بها فيما بعد إن شاء الله. يا أحمد بن عبد الوهاب النويري يتمشى على شاطئ نيل. هذا هو العجب العجاب. مرحبا مرحبا يا سليم، كيف حالك يا أخي؟ أعيش والحمد لله. قصرت طويلا معك والله. فعلا. لقد انشغلت في أمور كثيرة. كان الله في عونك، لقد كنت أتابع أخبارك منذ أن تم تعيينك في ديوان الرسائل إلى انتقالك لديوان الخراج ثم انتقالك إلى ديوان الجند، وأنت تتمشى اليوم على شاطئ نيل، وهذا يعني أنهم طردوك من كل هذه الأعمال. مرت 4 سنوات وأنا في عمل مجهد يا سليم. أعانك الله. وجدت عقلي مزدحما وجسمي مرهقا، فقلت لن تتحقق لي الراحة وصفاء الذهن والنفس إلا إذا جئت أتمشى على شاطئ النيل راميا وراء ظهري ما فات، غير ناظر أو مفكر فيما هو آت. يحتاج الإنسان إلى مثل هذه النزهة بين حين وآخر. أنت تجيء للتمشية هاهنا حين تريد أن تنسى ما أنت فيه، أما أنا فأجيء لكي أفكر فيما أنا فيه. في صوتك رنة حزن يا سليم. كيف لا أحزن يا أحمد، كيف لا أحزن وقد مر العمر وأنا واقف في النقطة نفسها منذ أن جئت إلى القاهرة، لا زلت معلما في مكتب تعليم الصبيان، وأنا لدي من الكفاءات ما يجعلني أحظى بوظيفة مرموقة. إن عد التواب ابن الصباغ صار كاتبا لقاضي القضاء، وأنا كما أنا، الوظيفة نفسها، الدار نفسها، لم أبدل سكني منذ أن جئت من أسيوط إلى القاهرة، حياتي كما هي، لا أصدقاء ولا زوجة ولا عيال. سليم أنا قصرت معك، قصرت معك يا صديقي، وكان من المفروض ألا يجعلني الانشغال ناسيا أعز أصدقائي. أنا أقدر مدى انشغالك يا أحمد النويري ولست أطالبك بزيارتي، فأنا أنت استقبلتني حين وفدت إلى القاهرة وكنت نعم العون لي. يا سيدي يا سيدي انسى. لقد نسيتك أكثر من اللازم يا سليم، لكنني سوف أعوض لك ما فات بإذن الله. ماذا تعني؟ ما أعنيه ستعرفه قريبا، قريبا جدا يا صديقي. تعال هنا يا أحمد، تعال اجلس اجلس وأخبرني ما الذي يحدث في دواوين السلطنة. تحدث تغييرات كبيرة يا عمي عبد العظيم. أنت السبب فيها أليس كذلك؟ والله يا عمي أنا وجدت فسادا في نواح كثيرة، فأبلغت السلطان الناصر بما وجدت، لكن أهم شيء هو التقرير الذي قدمته له مكتوبا منذ يومين. تقرير؟ تقرير بأي شأن يا أحمد؟ بشأن جيش السلطنة الموجود في طرابلس. ما به؟ يحتاج إلى متابعة دقيقة وإلا أفلتت الأمور، وقد اقترحت عليه أن يعين ناظرا للجيش هناك يضبط أموره من كل النواحي، فإن بياناته متضاربة في ديوان الجند. وهل اقترحت عليه اسما لرجل يكون ناظرا للجيش؟ نعم، اقترحت اسم سليم الأسيوطي، أنت تعرفه. صدقت، أنا أعرفه، وهذا لا يعني شيئا. ماذا تقصد يا عمي؟ هل يعرفه السلطان؟ لا. كيف خطر ببالك إذن أن يعطي السلطان نظارة جيش طرابلس لرجل لا يعرفه؟ هو يثق برأيي. لا لا لا لا أظن أنه يعتمد على رأيك في موقف كهذا. لابد أن يكون هناك شيء ما. ما الذي يحدث يا عبد الرحمن؟ ألم تسمع السلطان الناصر وهو يأمر بعزل 5 أمراء عن إمارات في الشام ويعين غيرهم؟ بلى، فما هذا اللغط بشأن جيش طرابلس؟ يقال إنه وصل إليه تقرير سيء عن حالة الجيش هناك، قدمه إليه أحدهم. ومن الذي قدمه إليه يا عبد الرحمن؟ لا أدري ولا أحد يدري. اهدأي اهدأي يا ستيتة. أهدأ؟ لا، لن أهدأ هذه المرة، لن أهدأ يا ريا. لقد ضحك علي أحمد النويري، جلس ليؤلف في كتابه لمدة ساعة واحدة منذ 4 سنوات، ثم استدعاه السلطان، ومن ساعتها وأنا أكاد لا أراه. 4 سنوات يجري بين الدواوين في القلعة ويعود إلى الدار مجهدا ليرتمي على فراشه كل ليلة ولا ألقى منه غير حلاوة اللسان. ثم أعلم الآن أنه تم تعيينه ناظرا للجيش في طرابلس. والله لا، لا أمكث معه بعد الآن، وليبحث عن غيري يصحبها معه إلى بلاد الشام. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم.